ما موقف الشريعة من استعلاق التمائم إن كانت من الكتاب والسنة؟ ما هو موقف الشريعة؟ ما هو موقف الشريعة؟ إيش هذا واحد بعد اللي قريت منه كتاب ما يواضح، قال إنه مشير هو موقف الإسلام من التميمة. التميم ماني ماني ماني مجاو جد قتالكم أكثرنا التميمة أصلا تنقال للخرزات اللي تعلق، معناها الشي كانوا يعدلوها الجاهلية، مرة يعود مثلا عقيدة، ومرة تعود حبة، ومرة تعود قطران، ومرة تعود كركارة، والله يا موريتاني اللي فيهم الغرائب والعجائب اللي تم مرة واخذ من قدام حيض إني هو لي قوم بقرع لفهم الحيض، ومرة تم إني نيالي تقسم وعلقان هنواشة ناتنا وقاعد يسولوا هارك إنه تعرفون هارك تعرفوني أنا ما من مصلحة الشريعة أنت من نتكلم يا الله هذا الخلق متبارك معاكم هوني بطكم بالدلة ويمتن متبارك معاقيدة الناس وياك يذبها عن حوض الخزو بهن لمدة قلب وطنين لحقة نواويس المعيز هذا فاطرة حد شوية وويلها قدام لا فهمتوه ولذلك هذا الشباب اللي وراء وغلى لي الناس ترعوية لا خوف فترة والله بربلة تقع في صفوف المسلمين وحقيقة الأمر مناية من الدنيا ما يخلوا حد قد يتقدم بياش بيا اللي ذي لا مال نب عنه لا يتخلى الأمة في الضلال اللي ما عليه تبر ذلك أيوة مرة نوخو مرة نوخو في المرصة لو مالي واحدين طارحين قدامهم أحواله ودير إني من الأشياء اللي تبيع موريتاني هو لي السن السن تنبع سن ذي بحر السن السن مطروحة سنين طرحة وده هو لك اللبوها تعرفوا اللبوها وهي ما اللي جفتها مطعانا نعرف ان ذا اللي نمثل واهلو لاني من الثانة مثال له ذا تعرفون انتم ده هو لي عينا نفر يقولوا لي هذه يشروا واحدين يدواوا به واحدين يدوروا السن السن ذي معلومة في كذا واحدين يدوروا جفة اللبوها معلومة في كذا هذا رح عندكم انه ما هو فاصل في جماعة من المسلمين تمت بطوا بالدليل يا كان يعطموا لنا تنقال عثرته وعدكم انه يار ترقاه يفتح لي باب قاع والله إلا قال له مجيها بي اللي شيك مكبوك دفاع نام تسنين الذي يبون ووش رغنا هذا ما هو مدارك يفهمتوه وعلى أغلى ساة ترقاه يتم يفهم الكلام ينزلوا